للتمثيل أن العلة في الجزئي المحمول عليه غير العلة في الجزئي المحمول. يعني العلة في الخمر هي الإسكار، والعلة في النبيذ هي الإسكار، يعني ما أن العلة في الجزئي المحمول عليه غير العلة في الجزئي المحمول. هذا عند الأصولية لا، هي نفس العلة، لذلك جمع بينهما في حكم واحد وهو الإسكار. لكن لماذا يعني لماذا ليس في قوة القياس المنطقي؟ لأنه ليس قطعيا، واضح ظني إن قرب بقوة بحيث أننا نتجاوز فنقول فيه أنه قطعي. أما قولنا وأن العلة الجزئي المحمول عليه غير العلة الجزئي المحمول يعني لا يستقيمها. إن هذه هذه ممكن هي يعني قصدنا نفسها هي أي ممكن نعم في هذه الحيثية نعم في هذه الحيثية يستقيم نعم. طيب تفضل. هم أقوال أحكام أصلية وحجة نقلية عقلية، أحكام هذه حجة جيلية، خطابة شام وبرهان جدل وقرص تستطع حجة الأمد. أقول أن المراد بحجة القياس، ولما كان الواجب على المرجحي أن ينظر في مادة القياس وقدرته ليعرف جهة الخطر القياس كما يأتي في خطر المخلف وخطأ البرهان، احتاج لبيان مادتي فذكر عنها قياس اثنان: نقلي وهو ما كانت مادته مأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع. هذه هي مادة القياس، مادته إما أن تكون نقلية أو عقلية. المادة النقلية واضحة من أين تستمد؟ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. من الكتاب والسنة والإجماع نعم. وعقلي وأقسامه خمسة: أولها الوهان وسيأتي بكلام المصنف، ثانيها الجدل وهو ما ترتب من قضايا مشهورة نحو العزل أكل وغير صحيح أو مسلمة بين الخصمين سواء كانت صادقة أم كاذبة، يبنى عليك الكلام في ذات كل من الخصمين صاحبه. والمقصود المقهر الحقل هو أثناء من لا قدرة له على فهم الجهام. ثالثها الخطابة وهو ما ذكر من مقدمات مقبولة أو مضمونة، فالأولى كالطائرة من شخص تعتقد صلاحه، والثانية هي التي يستكمل نحن من الأخر بواسطة الظن مع تجديد النقيض. نحن هذا لا يخالف الناس، وكل ما لا يخالف الناس متكلف بهذا. يعني هذا الظن ليس قطعي مع تجهيز النقيض، يعني تجهيز النقيض انه فهذا ليس بمتكلف. بالنسبه للجدل المقدمات ليست يقينيه واضحه مشهوره او مسلم بها، هذا لإفحام الخصمي لانه قد لا يفهم او قد يعني لا يسوغ له لعدم يعني اندراجه في دائره العقلاء معنى البرهان ومعنى المقدمات اليقينية التي لا يمكن ردها ضرورة وبدالة، واضح. فالجدل يلجأ إليه في بعض صوره إلى إتحام الخطر، إلى إتحام. نعم. والغرض من خطابة التأخير الثاني كما ينفع الدنيا والآخرة. نعم. فالخطابة يعني أولا هي ظنية، وثانيا هي إقناعية، قد تكون إقناعية لكنها ليست قطعية إذا فحصناها جيدا، قد يعتقد غير المتمرس أنها يعني براهين.

ومن أقبح تلك أنواع المغالطة الخارجية وهي أن يستشعر المناظر الذي لا فهم له ولا انقياد للحق فهم خطره بما يشوش عليه ككلام قبيح. هذا نراه يعني نراه في المناظرات وفي المجال أنه يشوه ويستعمل معه الألفاظ النابية والصراخ حتى يشوش عليه ولا يجعل له يعني قيد قلوب له من فرصة لبيان الحق يشوش عليه. وهذا من أقبح الأنواع. لذلك في آداب البحث والمناظرة من كان على هذا المثال لا يلزمك أن تواصل معه. وكذلك أنت في ميزان البحث في ميزان المناظرة أنت الفرد أنت المنفرد. لكن الآن قام من المجلس كل هذه المخالطات وتشبيهات ومشاغبات الذي يتجاسر على العلم وقوانينه ويلوكها ويشتغها كالبقرة بمعنى أنه لا يفهم مصداقها بل لا يفهم خوفها ومراميها هذا يسمى مشاغب في العلم. وهذا ما نشره عند الكثيرين إما يفرق إما يستعمل ألفاظا قبيحة إما يستعمل الاستهزاء والسخرية ولا يتم لا حجة ولا دليلا ولا برهانا. نعم كما في هذا المثال هذا حصار وكل حصار صار يعني هذا الطرف هذا هذه الصورة التي تصل في الجدار. ككلام قبيح يظهر للناس أنه فمن رأيته يعني على صوته ونفى كلامه فاعلم أنه لا حجة له وإنما يريد أن يستمر جهله وخوفه. واضح؟ ككلام قبيح يظهر للناس أنه غلبة ويكثر بذلك الجهل وهو كثير في زماننا. لماذا ما نرد وهو كثير في زماننا؟ أنا في زماننا نعم هذا النوع من الحياه ينبغي الاجتماع يجب يعني دراسه اداب البحث والمناظره يعني لنعلم يعني مثمن هذا الخبز وكيفيه السيطره عليه وبحثه هذا مهم جدا. نعم هذا النوع من الحياد ينبغي من معرفة يطلق لا يستعمل إلا لضرورة له كدفع كافر ومعاند كالسن لا يستعمل إلا في الأمراض الشديدة ولم يرتب المصنف بين أقسام الجملة العقلية إذا ذكرها على ما سمح به النظم وتفصيلها على ما ذكرها. نعم أما سؤال واضح إن شاء الله تعالى الحمد لله.